الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لقاؤنا يتجدد في طريق إلى الله، ولا شك أن هذا الطريق إخوتان له آخر، نسأل الله أن يجعل خاتمة معالنا الجنة. الطريق واضحة، قالها صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الواضحة، لكن الفتن كثيرة وقد حصنت الجنة بالمكاره. الطريق الى الله ليس بالطريق السهلة ولا بالسبيل المطمئنة، لان الاعداء والعقبة اكثر، ولا يصل الى الله الا جاد ضامر، فان السفر طويل والعقبة كؤود، المهبط منها الى الجنة او الى النار. لذا كان إخوتاه ينبغي لنا أن نتدبر أحوالنا ساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة. لا بد أن ننظر في كل يوم أقدامنا على الصراط إلى الجنة دائرة، أم قد زل الصراط تحت أقدامنا وسار المهبط إلى النار. إخوتاه، لحظة يا صاحبي إن تغفل فإن الزاوية الحادة تزداد اتساعا كلما طال الخط، فإذا تعرفت الصراط المستقيم بدرجة واحدة لعلك بعد لحظات تبادئ بنفسك على طريق غير الطريق، وفي سبيل غير السبيل، وإلى هدف غير الهدف، وإلى غاية غير الغاية. لذلك امرك الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول العلماء: اذن بهذا تنبيه على انك تظل حريصا على الاسلام كل لحظه حتى تموت عليه، فانك لا تدري متى تموت، لا تدري متى تموت. فينبغي ان ننظر، والاعتبار اخوتاه ان ننظر الى مآلي الامور لا الى بداياتها لا الى صورها. هذه الدنيا دار عبرة، هذه الدنيا دار عبرة، ما وقعت فيها حرة الا ورثتها عبرة. اي من عاشرناه كثيرا والفناه، أين من ملنا إليه في الوداد وانعطفنا، أين من ذكرناه بالمحاسن وانعطفنا، ما نعرفهم لو عنهم كشفنا، ما ينطقون ولو سألناهم وألحفنا، وسنصير كما صاروا فليتنا أنقصنا. مضنا احبابنا على كرههم جفنا، كم ذكرتنا مصارع من فنى بمن يفنى، كم عزيز احببناه جفناه وانصرفنا، كم مؤانس اضجعناه في الله وما وقفنا، كم كريم علينا اذا جزنا عليه انحرفنا، ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدفنا. كما ضر اهله التسويف وارانا قد سوفنا اما التراب مصيرنا فلماذا منه انسنا الى متى تغرنا السلامه الى متى تغرنا السلامه وكان قد كرهنا وتاء اين حبيبنا الذي كان وانتقل انا غرسه السلف في بحره وبقل اين الكثير المال الطويل الامل انا خلا في قبره وحده والعمل اين من جر ذيل الخيلاء غافلا ورفل انا كافر عنا وارتحل اين من تنحر في قصره اما في قبره قد ندل فكأنه في الدار ما كان وفي اللحد لم يزل اين الجبابرة الأكاسرة العتاد الاول ملك اموالهم سواهم والدنيا دول اخوتي اسوق اليكم هذا لنتذكر ان في دار وعنها سننتقل قد يكون الموت الان قد يتفحص ملك الموت وجوهنا الان قد يبحث ملك الموت عن احدنا الان قد يقع الموت عليك الان اذا حان الاوان اخوتا ما روى الله الكل على من هذا ورحلوا الى قبور افواجا بعد افواج ولقوا تعب الطريق بعد الادلال وتوقفوا بحر الجزاء وظنوا سلامتهم فهاجت امواج النار بعد افواج ونشرت صحيفتهم فاذا وجوههم كالليل الداد باشر ختن التراب وجوههم تحت لين الديباج وتعوضوا لحسا غامرا بعد عامر الاغراض وحلوا اذا خلوا فيه بعد انس القوم وسيلة اغتراء اخوتا مصيركم كمصيرهم الى قبر اي مطمئن لم يزعل اخواني اي قاطن لم يخرج اخواني قد عرف المنهج زال الشك والحق ابدت اخواني فرس الرحيل مسرد والى بوادي القبور المخرج والنحس هو المرفوع بعد الاودس والعرق سيكون صرفا لا يمزج فلا تعلم ان الموت ما هدف بمخيف الا ادلج ولا استدعى نطق فصيح الا لجلج اخواني ما ترى على اخوانكم بنموذج وانتم من بعده على الطريق فاعتبروا بمن سبق اخوتاه كم من ظالم تعدى ودار فما راعى الاهل ولا الجار بينا هو يعبر عبد الاصرار حل به الموت فحل من حلته الازرار فاعتبروا يا اولي الابصار ما صحبه سوى الكفن الى بيت الجلى والعفن لو رايته قد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسل كيف صار انما المطلوب الاعتذار فاعتبروا يا اولي الابصار سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده وهجره نسيبه وبديده وتفرق حشمه وعبيده وتركه حتى الانصار فاعتبروا يا اولي الابصار اين مجالسه العاليه أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تسري على عمره سافية؟ ذابت العين وأخفيت الآثار، وما بقي إلا الاعتبار قبل أن يكون مآلكم كمآله النار. اعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرباء والأدراب، وطار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في القبر باب، ويا بعده من باب، باب إلى النار. فاعتبروا يا أولي الأرض، خلا والله في القبر بما كان صنع، واحتوته الندم وما نفح، وتمنى الخلاص ولكن هيهات، قد وقع وغلاه الخليل المطافي وانقطع، واشتغل اهله عنه بما كان جمع، وتملك الضد المال والدار. فاعتبروا يا اولي الابصار، هو في قبره نادم والله بلا شك ولا خفاء، هو في قبره والله نادم بلا شك ولا خفاء، باك على ما زل وما هفى، يود ان طافي اللذات في السابق ما خفى، يود لو ان طافي اللذات في السابق ما خفى، وعلم انه كان يبني على جفا. هو في قبره والله نادم بلا شك ولا خفا، باك على ما زل وما أفى، يود لو ان قاسي اللذات في السابق ما صفى، وعلم انه كان يبني على جفا، علم انه كان يبني على جفا، شفا جرف النار. ألا تعتبرون يا أولي الأبصار، قارنه عمله من ساعة الحين، فهو يتمنى الفراق ولكن هيهات أين، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراق الوحدة وحده، وعمله السيء ثاني اثنين، ولكن لا في الغار بل في النار. فاعتبروا يا اولي الابصار، هذه وان كانت حالة من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، هذه وان كانت حالة من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، فانتبهوا من رقادكم قبل الغدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أيقظنا الله وإياكم من هذه الزنا، وجعلنا من أصحاب القلوب المحسنة، ووقانا وإياكم عذاب النار، ولكن لأهل الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نعم نحن بحق نحتاج أن نعتبر وأن ننتبه وأن نصبر. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وقوم في رضاك ضعفنا، وأصلح نفوسنا، وقنا شر سيء أعمالنا. نعود إلى ما كنا فيه من حديثنا عن القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا. فذكرنا فيما ذكرنا ان القلوب لا بد ان تولد، ولكي تولد لا بد ان تتخلق من الظلمات الثلاثة. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذكرنا ان ولادة القلب كولادة الجسد، كما ان الجسد كان في بطن امه في ظلمات ثلاث، فالقلب في بطن الشهوات في ظلمات ثلاث، ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الهوى. تكلمنا عن ظلمة الطبع وذكرنا انواع الطباع الرديئة التي ينبغي التخلص منها، وذكرنا ظلمة النفس وقلنا ان علاجها في ثلاث نقاط. النقطة الاولى دم النفس، والنقطة الثانية الاعتصام بالله والتبرؤ من الحول والقوة، والنقطة الثالثة سوء الظن بالنفس. نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. وذكرنا ان النفوس اشر واضر ما عليك، اعدائك نفسك التي بين جنبي. فالنفوس احبتي في الله اما نفس تعبه وعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتحت بها الغموم ومزقتها الالام واطاحت بها المصائب. النفوس اما نفس تحبه اعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها الايام واحاطت بها المطالب. واما نفس محطمه دمرتها الشهوات واحاطت بها الغمات وأثارتها النغمات وعوقتها النزوات وحطمتها اللذات. وإما نفس هائمة عطفت بها الشبهات وجعلتها الشكوك وآلحتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأقوال واستولت عليها النزعات. تلك انواع النفوس، فاياك اياك ان تكون من زمرة النفس التائبة. اخي اياك اياك ان تكون من شرذمة النفس المحطمة، اياك اياك ان تكون من ثلة النفس الهائمة. ولكن كنت نفس ربانية، اللهم اصلح نفوسنا واجعلها ربانية من حبك ورحمتك. كنت نفس ربانية تسمو على الشهوات، تمنو الى الدرجات والشبهات، تنتصر على الآلام. كنت نفس ربانية تضرب بسماع القرآن، تعنت بمناجات الرحمن، ترتوي من رحيق القرآن. كنت نفس تحلق مع نسمات الجنان، تافو بسماع نداء الحول الحزان. كنت نفس ذات قالب رباني القسمات، مثالي الحركات، قوي الهزمات، ثابت الوقفات، نفي الكلمات، جميل اللمسات. كنت نفس تهنأ بمصاحبة محمد، كنت نفس تهنأ بمصاحبة خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت نفس حاشية رحيمة أمت برحمتها سائر العباد. كنت نفس طاهرة نقية ترفعت عن الثنايا وسبت عن الرذائل. كنت نفس يقظة صالحة نبيجة. ما إن تسمع إذا الله حتى تنفي راغبة تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نفس مقبلة تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، آمنوا بربكم فآمنا. نفس تقول وعجلت اليك ربي لترضى. ولكن كما دأبكم تسألون كيف كيف تلهم النفس تلك المعاني الطيبة، كيف تربى النفس على تلك الترانيم الجميلة، كيف تحقق النفس هذا النفع الطيب في تنظيم ذاتها. تدلك وتعمل. نعم اي والله لعل هذه النفس كانت تشدو بآيات الله في ثنايا الدجى. لعل هذه النفس لكي تحصل ذلك كانت تبكي وتشكو الى ربها ضعفها وتحضيرها. لعل هذه النفس في ظلمات الليل رفعت يديها ضارعة متوسلة مستسقية تنادي ربها ان يمنحها نفسا ربانية. لعلها لجأت وفرقت فتفتت فألهمت فأعطيت فأصبحت فرحمت فرفعت فدخلت فسجدت تحت عرش الرحمن فصارت نفسها، صارت نفسا ربانية أفاض عليها بارئها بعظيم عطائه وفيض سخائه وجميل كرمه فمنحها نفسا ربانية. فتقولون ما معنى ربانية؟ نفس إذا نطقت بمرضات الله وإذا صمتت صمتت لله، تدور في فلك مرضات الله وتدل في مناح طاعة الله. نطقت عيناها قبل لسانها بصدق عطائها. تفردت من كل شيء فصارت بين يدي ربها لا تعرف الا هو. ما زلنا نسأل كيف تحل. احبتي هل طلب احدكم انيسا في وحدة؟ هل نفد احدكم رفيقا في وحدة؟ ان كنت تبحث عما يؤنس وحدة نفسك ويرافق وحدة نفسك ويصلح فساد نفسك ففي القرآن الكريم خير أنيس، في محكم التنزيل أجمل رفيق. القرآن ملاذ الضائعين، مأوى التائهين، ضالة الحائلين. القرآن بلسم السقامة. الحياة في جنبات القرآن إخوتان ألذ من الماء الزلال وأنجى من قطرة الغيث وأطيب من التكتل في الحرير والديدان. وصدق عز من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أجل شفاء، وأي شفاء؟ أي شفاء؟ أي شفاء أعظم من شفاء الروح من أدرانها؟ أي دواء خير من إزاحة الركاز في سائرها؟ نعم، ارجع للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وهمنا وحزننا. رب علمنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويثبتنا حفظ القرآن وعلم القرآن وهدي القرآن ونور القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. نعم هذه النفوس خلاصة القول لا تنفلح الا بالقرآن. فيه الشفاء، فيه الدراسة، فيه الغاية، فيه الرغبة والرعبة. ولم لا؟ وما انزله الا الحكيم الخبير. إذا تخلصنا من ظلمة النفس بما ذكرت ننتقل إلى الظلمة الثالثة ظلمة الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. والهوى أيها الإخوة مرض خطير وباء وبيل وأشر ما فيه، كما يقول ابن القيم أنه قد يمتلئ الإنسان منه وهو لا يشعر، لأن صاحب الهوى لا يرى الهوى. يقول ابن القيم فأقرب الأشياء شبها به لصاحب الهوى من في المنطقة، فإنه لا يجد ريحها حتى يخرج فيحلب أين كان. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى، فإن الهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. الهوى ولذلك فيه الهوى كمين لا يؤمن، خطورته كما ذكر أنه غير معروف بصاحبه أنه يعمل بهواه. دليل ذلك قول الله فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم فهذا يتبع هواه وزين له سوء عمله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله لا يهدي من يضل. نعوذ بالله من شر هذا، أن تكون مليئا بالهوى إلى مجادك وأنت لا تشعر، تعبد الهوى تتصرف بالهوى وأنت لا تشعر. ولذلك قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجعل الله عز وجل أمرين لا ثالث لهما، الحق والهوى، فإما أن تحكم بالحق وإما أنت في ضلال الهوى. أعوذ بالله من الهوى، تلك خطورته. هذا الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه خلافا لأمر الله ووحيه. والله سبحانه وتعالى قد جعل الهوى مضادا لما أنزل على رسوله، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقدم الناس إلى قسمين، أتباع الهوى إلى قسمين، أتباع الهوى وأتباع الوحي. فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا، فالناس صنفين فريقين، فالناس صنفان فريقان، أتباع الوحي وأتباع الهوى. فوصف الله عز وجل أتباع الهوى أنهم ضلال وهدايتهم لا تمكن لأحد إلا لله. قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم حكم أمر اتباع الهوى وقال ومن أضل ممن اتبع الهوى بغير هدى من الله، وأثبت في الآية الأخرى فقال أرأيت ما اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ لا احد، لا اله الا الله. الله عز وجل في هذه الايه اخبر رسول الله مؤكدا اياه ان هؤلاء ضلال متبعون للهوى، ولذلك حذر الله رسوله منهم بل وهدده وتوحده ان اتبع اهواءهم أشد وعيد وأعظم تأثير. اسمع هذا الوعيد الذي تكاد تخرق الجبال له هزا، يقول الله لرسوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. وقال الله ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. هذا الكلام لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، واخبره الله ان اتباع الهوى مفسد. قال سبحانه: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. فرتب الله الفساد التام على اتباع الهوى، ولذلك اذا دخل الهوى القلب فسد فسادا ليس معه القلب. رب نعوذ بك من الهوى. الهوى اذا دخل القلب فسد القلب فسادا ليرجى معه فلاح اطلاقا. وما زلنا نركز ونؤكد ان الهوى ميلك الى ما يلائمك خلافا لشرع الله. مثال واقعي: انك اذا اردت ان تقوم من الليل في صلاه الصبح، خلينا بالفرض لصلاه الصبح، فان امامك عقبات. العقبة الأولى الشيطان الذي عقد على قافيتك ثلاث عقد. العقبة الثانية النفس وجبالها وعمادها وعقباتها وما فيها من قطع الطرق. ثالثا الهوى. فإن فلت من الشيطان وقم نازحتك النفس، فإن فلت من النفس فإنك تقع في كل شيء. بعد ما قمت وتوضأ يأتي هواك يقول دعنا نصلي في البيت، خلينا نصلي في البيت، والمهم انك صليت الصلاة وقتها. فيأتي هذا على هواك أن لا تخرج حتى لا يبصر النوم من عينيك، فتصلي في البيت. يناجيك الهواء أي خلاص، يقول لك إني وديك البخاري بعيد يطول وبيستنوا مده طويله، خليك في المسجد كلها في ربنا حيث فلا تميل الى هواك، فتصلي خلف حديث او مبتدع او كذا او كذا او كذا، وان هذا يوافق هواك. والخير كل الخير في مخالفه الهوى، حتى قال العلماء: اذا عرض لك امران واشتبها عليك ولم تعرف ايهما الحق فانظر الى الذي يقال الى الذي يوافق هواك فاعمل الحق. ضد هواك الذي يخالف هواك هو هذا الذي يوصلك الى ان تخرج من حيز هواك. الحديث الذي ضحكه العلماء: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ضحكه اكثر العلماء وان كان قد حسنه البعض. المحفوظ هنا ان الهواك هذا ينبغي ان يكون تابعا، وهذا كلام صحيح، ان يكون تابعا لا ان يكون مستقلا، ان يكون تابعا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان يكون تابعا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا فعلت ارضاك الله عز وجل فصار هواك ما يرضي الله درجة عالية جدا يا شباب. أن يصبح هواك ما يرضي عنك رب قيل عنك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يصبح مزاجك وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرة الصلاة عبادة متكلفة من النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة عليه يؤديها على كره، بل صارت قرة عين، قرة عين. هذا معنى ان يصير هواك ما يريد الله سبحانه وتعالى. جلس ثلاثة من السلف، ثلاثة رجال من السلف من عظماء السلف، فقال احدهم: وددت لو اني لم اعش في هذه الدنيا لحظة، ندعو الله عز وجل ان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واذا اراد بقومنا فتنة ان يقبضنا اليه غير مفتونين. قال: كثرت الفتن حتى اني وددت ان لم اعش في دنياكم لحظة. فقال له يونس الاخر، قال له: لا والله ألست تصلي؟ ألست تقوم؟ ألست تتصدق؟ ألست تكثر سواد المسلمين؟ والله لا أحب الموت. وسكت الثالث. فقيل له: وأنت ماذا تحب؟ فقال: أرضاه ما لي أرضاه ما له. الذي أرضاه وأريده هو ما يرضاه الله ويريده. أنا لا أختار فيه. السكون تحت مجاري الأقدار. نسأل الله أن يرضينا بما يرضيه. أن ترضى بما يرضيه سبحانه وتعالى. أن لا تتمنى شيئا. لا تتمنى أن تموت ولا تتمنى أن تعيش. وإنما تتمنى أن يرضى هو. سبحانه وتعالى. هو ماذا؟ أن يكون ما أن يكون هواك ما يهواك. وتلك الكلمة التي قلناها. هذه الكلمة. أن يكون ما يرضيك هو ما يرضيك. أن يكون ما تحبه هو ما يحبه. أن يكون ما تهواه هو ما يريده. هذا بيد الواحد الأحد. يقول ابن القيم في كلمة تنقض على تبيينك: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد هو منك. كن لله كما يريد هو منك يكن لك فوق ما تريد منك. فإذا كنت له كما يريد فكان لك فوق ما تريد. فيصبح المراد ماذا تريد؟ رضا. وهو سبحانه يريد ان يرضيك. وهذا ليس بكلام غريب. حيث الله عز وجل ارسل الى ابي بكر: ان الله راض عنك. ارضيت انت عن الله؟ في تفسير قوله تعالى في اخر سوره الليل: ولا سوف يرضى. نسال الله ان يرضينا بما يرضيه. نعم لابد من هذا اذا تخلصت من هواك. اذا تخلصت من هواك والتخلص من الهوى يلازمه التخلص من اصحاب الهوى. من اهل الهوى. اسمع ربك يقول: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ولذلك قوم الامام البغوي بابا في شرح السنه بابه من نبت اهل الاهواء. مثلت ان الامام البغوي بوب بابا في شرح السنه باب مجانبه اهل الاهواء. واهل الاهواء يطلق حين يطلق هذا اللفظ عند السلف المقصود به اهل البدع. اهل البدع اصحاب البدع. فانما يقع في البدع صاحب هوى. هوى في المساله. فذكر الامام البغوي العقيد من اقوال العلماء في هذه المساله في مساله وقوع مجانبه اهل الاهواء والبعد عنهم. وانما المقصود هنا في ذكرنا الليله للاهواء وللهوى ليس اهل البدعه فقط وانما كل هوى يخالف شرع الله. يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم ايضا علاجا للهوى في 50 نقطة. علاج الهوى في 50 نقطة. 50 نقطة كيف تعالج هواك وتتخلص من امر هواك. نلخصها في الله تعالى ولعلنا نلخصها في ورقة واحدة توزع عليكم في اللقاء القادم لتكون نصف حيث كل منا. لكن المقصود الان سياق شكل التحذير من ذلك. الاوزاعي يقول: والحديث لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ شيطان إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لأوليائه من الإنس والجن: من أي شيء تأتون به بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. ندخل على بني آدم من كل ده. قال: فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ من جهة الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، لك شيء قرن بالتوحيد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. فهو يستغفر الله قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الاهواء. لا يستغفر الناس الله من الاهواء. اتدري لماذا؟ كما ذكرنا، لانه قد يكون ممتلئ هواء، خارج هواء، وهو لا يدري، هو لا يعلم. افمن زين له سوء عمله واتبع الاهواء كمان، فهذا لمتبع الهوى مزين له سوء عمله. وعن مجاهد، انظر الى هذه الكلمه العظيمه، عن مجاهد قال: ما ادري اي النعمتين علي اعظم، ان هداني الله للاسلام ام عافاني من هذه الاهواء. اللهم انا نعوذ بك من الاهواء. فالمعافاه من الاهواء كالدرجه فيه في الهدايه للاسلام. وعن ابي طالب قال: قال سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي، لو وضع رجل راسه على الحجر، الحجر الاسود، لو وضع رجلا راسه على الحجر الاسود فقام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامه مع هواه. المرض مع من احب، نسال الله يجعلنا مع النبي محمد في الجنه. المرء مع من احب، تجاوزت مع هواه. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. وعن ابي صالح بن الحزين عن ربيعه بن نادر قال: قال علي: كونوا في الناس كالنحله في طيران في طيرانها، ليس من الطير شيء الا وهو يستطيعها، ولو يعلم الطير ما في اجوافها من الفرح لم يفعلك بها. كيف تكون كالنحلة؟ يا رب ارزقنا فقها نعمل به يا رب. ما زالت تلك القضية تلح علي لانص عليها كل رب. ليس الشأن ان نتكلم، ولا الشأن ان نسمع الاقوال، ولا الشأن ان نحضر ونسمع، ولا الشأن ان نتأثر الان ونحن جلوس، وانما الشأن ان نعمل بهذا الكلام، ان يتحول هذا الكلام الى عمل. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. تلك قضيتنا يا اخوة، نسأل الله ان يهدينا. هذا كلام طيب لطيف لكن يحتاج الى عمل. وتلك والله هدايات، والله هدايات على الخير، لم تترك لاحد عذرا. كلما ينظر الانسان الى هذا الكم الذي تركه لنا السلف من الدلالة على طريق الحق والوقف التحقيق لكيفية السلف، يجد انه لا عذر لنا بعد ذلك البتة، وقد اقيمت علينا البتة. يدل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف تسير الى الله كالنحلة، يقول: خالق الناس بألسنتكم واجسادكم وسائلوهم باحمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. هذا ضابط العزلة في هذا العرض، أن تخالط الناس مخالطة من الظاهر فقط. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم، لا تدعهم يؤثروا في قلوبكم التأثير السيء، لا تدعهم يدخلوا في هواهم إلى قلوبكم. كما ذكرت لكم قبل أن الطباعة الراقع، ان الطباعه الراقعه هي تختلف المجرمين اسفك الى الارض، الدخول على الظالمين في القلب. نسال ان يعافينا وجميع المسلمين. فلذلك تكون المخالطه فقط بالالسنه، اما القلب فمع لن مع الرب جل وعلا، وستكون يوم القيامه مع هواك. فاحذر هواك وانتبه لهواك. ختاما، فلا نضيع اننا ينبغي ان نحذر من الهوى، ونؤجل العباده الى اللقاء القادم. 50 نقطه نذكرها باذن الله تعالى وتاخذوها في ايديكم. تحذر الهوى، ساذكر علاجا واحدا لصاحب هذا السؤال، الاخ الذي يسال انه كان في جاهليته على معصيه، وهو بعد الالتزام والى الان لا يستطيع ان يتخلص منها. يقول ان سبب هذا هوى، ما زال في الهوى، ما زال هواء يركن الى معصية الله. فيقول سبب واحد، وسيلة واحدة فقط لدينا للتخلص من هواك، ان تتذكر اخي في الله بفائدة مخالفة الهوى، من سلامة النفس والحرص والأجر في الآخرة. ثم تعجب الله قد هواك في حصول حق ذلك إلى الأبد. خذ مثال واقعي، قارن بين حالة آدم ويوسف عليهما السلام. آدم عليه السلام أمره الله أن لا يأكل من الشجرة، فغلبه هواه فأكل. ويوسف قالت له امرأة العزيز أيت لك، فانتظر وقال ما حد الله. فيا أيها الأخ النصوح أحضر لي قلبك عند هذه الكلمات، أرعني سمعك يا يرعاك الله، قل لي بالله عليك أي مسة آدم التي قضاها من أمة يوسف التي قضاها؟ أين لسة آدم التي قضاها أجل فنفت من لسة يوسف التي ما أمضاها؟ من كان يكون ليوسف لو نال تلك المسة؟ فلما تركها وانتصر عنها بمجاهدة ساعة صار من عرف. انظر إلى مدح الله وكفى بهذا عظمة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا، إنه للتوحيد من عبادنا مدحة إلى رب المخلصين. الأجر في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. انظر إلى هذا إنه في الأول، إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى، وإنك لا تضمر فيها ولا تضحى، كلا منها حيث جئتما ولا تقرب. شرك الأول، فلما زل نجحت، وهذا لما عظم اعطي يتبوأ منها حيث شاء. واضح يا شباب؟ احكي هذا وهذا. انظر لو وقعت في الشهوة ستطرد، وان عظمت منها فيقول لك تبوأ منها حيث تشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المؤمنين. ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون، كما قيل انظر الى اخوة يوسف ويوسف. وحقيقة انا لا اجد موضعا في وعظ وتذكير وتعليم وتلبية، واريد شاهدا الا وجدته في قصة يوسف. احسن القصص كما نص الله لذلك من أحسن القصص. انظر إخوة يوسف عطوا ويوسف عزم. انظر إلى عز الطاعة وذل المعصية. فيا ذلهم يوم قالوا وتصدق علينا، ويا عزه يوم قال ارجع إلى ربك بالذل. قارن بين العز والذل يا من تريد العز في الدين قبل الآخرة. جاء اخوته اليه فقالوا وتصدق عليه، يسحقوا منه بانهم عاصوا تركوه ظلموه الاحجب. وهو لما عاصم قال الملك تعالى هل ارجع الى ربك؟ لا، ايه اسال الله ان يعزنا بطاعته والا يذلنا بمعصيته. فلهذا الاخ نقول يا اخي هذا الذنب اذا اردت ان تتخلص منه ماذا ان تفعله؟ واذا تركت فعله أين عزك وأين ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام. لذلك أسوق أخيرا مسكا للختام من كلام ابن القيم لتنتبه لنفسك. يقول يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك. يا من غزل بلبان البر وكلب بأيدي الألطاف، كل الاشياء شجرة وانت الثمرة، كل الاشياء صوح وانت المعنى، كل الأشياء فلك وأنت الدر، كل الأشياء مخيط وأنت الدر. منشور اختيار ما لك واضح الخلق ولكنك ضعيف القراءة. الله عز وجل اختار، يقول لك الله: متى رمت طلبي اطلبني عندك. ويحك لو عرفت نفسك ما أهلتها في المعاصي. إننا أبعدنا إبليس لأنه لم يثبت لك وأنت ذرة في صلب أبيك آدم. فوا حجبا لك كيف طالحته وحبتنا. إنما أبعدنا إبليس لأنه امتنع من السجود لك وأنت في ظهر أبيك آدم. فوا حجبا لك كيف طالحته وتركتنا. بئس للظالمين بدلا، لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. عجب ربنا من رجل سار من نصائه ولحافه إلى صلاته. تأمل معنى دار ولم يقل قام. فالقيام قد يقع السفور، أما الدوران فلا يكون إلا بإسراع. إلا بإسراع ترسخ قلبك من السواغل، تطلب فيه سرادقات المحبة، وأقم العيون تحرس دارة وتتمتع دارة. ولكن سرادق المحبة لا يطرح إلا في قلب نظيف. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. نعم انت باجتهاد لي وانت تصل الى الله سبحانه. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايها الاخ الكريم، انتهت اكمال هذا الشريط، ولانه بقي الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. ثم السؤال اظنني به احد من المعرفه أن أحد الإخوة يقول أنني أشك في كل أعمالي وأجد الكذب والنفاق في كل ما أعمل، في الصلاة وفي كذا وكذا. والله يعني أنا أقول أن من المفروض أن لا نبالغ في هذه المسألة. يعني في بعض الإخوة في بعض المسألة يكبرها زيادة عن اللزوم حتى يقلق بها نفسه. هذا السبب أن أفضل طالب كلية طب كان بيسأل عن مسألة الإخلاص. أنا لا أرياء حيث اخلص، انا عارف ان انا واجب علي اخلص وانت نيات كاتب اكثر نياتيتي في الدراسه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مش قادر احصلها بنفسي. اعمل ايه؟ هذا من تلبيس الشيطان لنفسك. يعني لو اننا فهمنا الكلام الذي كتبه الليله تفريغ القلب تماما الا من فضل الله، تفكير تماما الا من فضل الله، اذا وصلنا الى هذه المرحله يبقى الامور كلها سهله وحيده ويسيره. كيف نصل الى هذا؟ اللهم اشف كل مريض مسلم. نصل الى هذا بمنتهى البساطه. اظن اني قلت لكم قبل ذلك هذه المساله، مساله شرك الاخلاص. ذكرها ابن القيم في التوحيد، قال: لا يجتمع الاخلاص ومحبة المدح والثناء فيما في سيد الناس في قلب واحد ابدا. الناظرين مش فاكرين، نقول ولا فاكرين؟ نذكر نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. مش ممكن يكون الإخلاص الألف والألف فيه حتين اثنين، والطمع فيها في أيدي الناس. لو الألف في حب المادي يطلب الإخلاص، لو الألف في الطمع يطلب الإخلاص. فعشان تخلص لازم تسيب قل: قم الى الطمع فاذبحه بسكين الياس. لكن ما في اي ذنب. وعدها في المدح زهد طالب الدنيا في الاخره. روح الطمع بسحر بسكين الياس. لكن نتعرف مع انفسنا يا شباب بطريقه واقعيه حيث كده احطها في كتاب الياس وابدا اكلمها. أمسك نفسي كده أهو في إيدي وأكلمها يا نفس يا نفس لو يا نفس كوني. عايز تمسك الطمع كده في إيدك وتفتحه في السكينة دي. فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ فيذبح كل ما يذبح الطمع خليه يفي مني ابو طمع. والله كم تجتهد في نزع الرياء عن قلبي واذا ينبت فيه على لون زهر. والحمد لله الرياء كل ما يصير وما ينزله الا بقدر معلوم. انت دلوقتي سيد تسليم سيد الضري عشان فلان يمكن انت بالضبط. طبعا ايه كده؟ طبعا انه ايه؟ يحبك صح ولا لا؟ طبعا انه انت عايز يحبك في اثنين يكتبها على باب المسجد. قلب الذي ترائيه كذبا تعطيه. قلب الذي ترائيه كذبا تعطيه. انت بترائي عشان كلام يحبك. هو قلبه في سنين. في ربك. ربك يرفع عينيك. من الدنيا راح تكلمها كيف ايه هو ربنا يقدر يخلي يحبك ويقدر يخليه. فلو انت عايز يحبك تروح لمين؟ طب ايه الواقع؟ لو كنت لابس عباية وراجل قوية يقولوا عليك مستغني وانت رجل مديهم 40,000 جنيه مثلا يعني. كل الناس تقول انت غني في حفلة كتير هيبقى عبد انت بعيد هيبقى عبد كلام هيبقى عبد كلام هيبقى عبد كلام فلاتحوا الناس هيبقى عبد كلام لا يضر لا يضر الوضع اطلاقا لو الذي لا يضرك مطلقا لو قال الناس بحق انك جاهل وانت عالم ما يضرك لو قال انت غني وانت غني يضرك لو قال فاسد انت مؤمن لا يضرك. ولذلك قالوا يقول العلماء انه لا يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المالح والسام اللي يقول ان انت كويس زي اللي يقول انت وحيد لان قلبك في الشرع الناس عدد اثنين الله سبحانه وتعالى بذا نوصل الى الاخلاص نوصل الاخلاص لما تحسب هؤلاء الناس لما اجد في ثانية اخلاص تغبيض عين القلب عن الانتفاء الى غير الله تعالى فكنت فيه مقيم اذا تعاملت مع الله فاسقط الناس من حسابك تعاملت مع الله انت زي الناس واذا تعاملت مع الناس فاسقط نفسك من حسابك تعامل مع الناس قلت انا مين وفي مين لا انت نفسك انت مؤمن في الناس دول لما تعامل معهم كانك في صحراء الجر ليس فيها انسان. وايضا المنصوح به للعبد الذي يريد الاخلاص ان يهرب من الناس الخلوه بالله خذوا حظكم من العزله ان تكون له قبيله من عمل صالح يقول سفيان كل شيء ظهر من عملي لا اعده لان قلوبنا قطعت ان تخلط وتقدر ينسبون عملي لم يحسبوش لان احنا اربع بحيث احنا نخلص ونحسب في النسب هذا نوع نفسي طبعا وسوء ظن نفسي طبعا لكن الاصل ان تكون لك خبيئه من عمل صالح الطريق بينك وبين ربنا ما حدش يعرف الا مين الله ابوك ولا امك ولا زوجك ولا اخوك ولا ابنك ولا حد في الدنيا بيعرفه حاجه بينك وبينه عشان لما تقع في سكنه في محنه في بنك في ثلاثه اللي وقعوا في الغار ما تسالش عليهم ولا ايه؟ قالوا يا رب انا عملت لك كذا النهارده لو اتسال عليك ما قالوا لي ايه؟ والله الواحد انا اظن قلت لكم كده انا اخاف انا اتوكل بعمل كبير افضل لنفسي انا واحد فقط لا تفضل فالمقصود انا الانسان ينبغي ان يعيش بهذا المعنى الاخ اللي قام وجاب الورقه بنفسه فمضطر برضه ترضيه طلبا برضا الله نسال الله ان تكون حسن نيه لكل الاخر ما شاء الله خير جميل ممكن الاخ بقى يعني ندي الورقه عشان يكتب الاعلانات الحديث ان الرجل اللي يتكلم في كلمه برضوان الله يلقي لها بالا وترفع في درجات العلى في الجنه نرجو توضيح ذلك هل هي كلمه متنصله عن العمل؟ الله يا اخي تكون مجرد كلمه مجرد كلمه كلمه ربنا يرفع فيها درجات كلمه واحده فقط زي ايه؟ قلنا زي حديث مكاشف راح عشان كده تقول عندنا الفلاحين المناظر ساعة قد يكون الإنسان كلمة واحدة يفعل بها بقية حياته وبعد ما مات كثيرة جدا مثلا إذا ماشي في الطريق كنت أنا قبل قطار من القاهرة مسافر إلى مكان فمرت امرأة في قمة التبرج للأسف الشديد والله هذا حصل وراءها أربعة رجالة زي والعياذ بالله تروح كده وراها تيجي كده وراها قلت والله شفتيون هذا أرضه كلمة واحدة ربنا يسترك هي عادية لحظة في رفع إخوان الشباب أنت في الجنة يكون آخر إيه تقول لي وأنت معاك كده كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة ما حدش يدخن سوه ربنا يسترك أنت متبرج ربنا يهديك ابتدري خافي على نفسك احنا ربنا يجيب لك خافي احنا ربنا يصافي خافي احنا ربنا يخفي فيكم الارض الطوية كده كده وانت ماشي انكر يا اخي انكر باي حاجة ان كثرة ملاحقة كده في تلك المعاصي ان بقى الناس يا شباب من كثرة من سوء خلاص القلوب ناسي كثرة الناس المشكلة تحتاج. فالمهم يعني تحتاج لشيء ربنا يسترك. هل جالسة؟ مرحبا يمكن كده من أحد بني. أحد الأربعة يوم يريد أن يسترك. وكذا ما يستعب. سبحان ربي العظيم. تقوم فجأة في واحدة تفتح ماركت هذا لا أراها فتأتي إلا تبدأ عنه. فيظهر أنها طبيبة تأخذها وتبدأ تكلمها وتخرج لها من قبضتها حكام تنزل من القطار وهي تنزل من الخبار. إلا حتى فحت وده وكما ذكرته ان هذا الامر يمكن ان يكون حتى انا عايز اشوف انا اقول دايما كده ان النباع على الجمال بالاحراك ان هو يروح يعمل طرابات لا اقول وممكن نفضل عن النساء ان المرأة قنبلة موقوتة من اقترض من الفجر لا ابدا لا حسني والله مش كلام انا جميل يا كلا وتركت في السجن بعدي اغر على رجال هنا نساء ابنة يعني بلاوي بلاوي لا بلح عنكم انت تقول لك الكلمة واحدة ليه يقول لك تعالى انا حبيتك عايزة مش عارف ايه بلح عنكم انت المطلوب ان تنجو بنفسك اولا اهم حاجة انت ايه تنسوا وين هلك العالمين يوم القيامة هتقولي نفسي نفسي نفسكم يا زوجنا وياكم السلامة المقصود ان الرجل في كل كلمة لا يلقي هذا يا بني تحول يا رب اغفر لي فان لله ساعات لا يرد في اسائلها يسمى حول يجي يقول يا رب اغفر لي يا رب يجي يقعد يا رب اغفر لي يا رب يكتب يا رب اغفر لي وهكذا فنحضر لم يسمى مفتوح تجيب الدعاء طبعا طويل في مسألة اتهام القضاء والقدر